فيوثق بالحديد ثم يلقون في النار، فلا والله لا تستقر أقدامهم على أرض أبدا، ولا تنظر أعينهم إلى سماء أبدا، ولا تجتمع جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا يأكلون طعاما نافعا أبدا، ولا يسقون بماء طيب أبدا. فنسأل الله العافية والسلام. فأصحاب النار هم مصاحبوها، لا تفارقهم النار أبدا. نسأل الله العافية والسلام لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. باب في صفة يوم القيامة. أعاننا الله على أفواله. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى، يعنون ابن سعيد، عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. في رواية ابن المثنى قال يقوم الناس، لم يذكر يوما. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس، يعني ابن عياض، ها، وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة، كلاهما عن موسى بن عقبة، ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون، ها، وحدثني عبد الله ابن جعفر ابن يحيى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، ها، وحدثني أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب، ها، وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله عن نافع، غير أن في حديث موسى بن عقبة وصالح حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد، عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم، يشك ثور أيهما قال. نسأل الله العافية على أهوال يوم القيامة، ونسأل الله العافية على سكرات الموت، ونسأل الله العافية على هذه الحياة التي تجتنفنا الفتن فيها صباح مساء وليل نهار. اللهم سلمنا وسلم منا يا أرحم الراحمين. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منه كمقدار نسأل الله العافية والسلام. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين، يعني الصحابي هكذا سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالخبر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. هذه الشدائد تزداد عند الإنسان على حسب عمله، وتقل هذه الشدائد على الإنسان على حسب عمله. ولذا فإن العمل لا يفرط به المؤمن أبدا، بل إن المؤمن يجتهد حتى يصبح عمله عملا على ما يريده الله تعالى. قال: فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني. يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. أي إن الله قد خلق العباد على الفطرة، فطرة التوحيد والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنهم أتتهم الشياطين فجثالتهم عن دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله: وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم. يقول: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. طبعا المقت هو أشد البغض. إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وهذا حقيقة حديث يحفظه الإنسان ويجعله عنده، ويعلم أن القرآن الذي بين أيدينا باختبار وامتحان لنا، فالقرآن حجة لك أو عليك. فربنا يقول لنبيه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فربنا جل جلاله يمتحننا بهذا النبي العظيم، ويمتحننا بهذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امتحن وقد أجاب ربه لما أمره الله تعالى به، فصبر وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد الجهاد الحق. يقول: وأنزلت عليك كتابا لا يقتله الماء. إذن هذا القرآن الكريم في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هو كتاب لا يمحى. ولذلك كم هي من محاولات ومحاولات ومحاولات لطمس هذا الدين وطمس تعاليم هذا الدين وللقضاء على القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه وينصر دينه. والسعيد من نصر نفسه بنصرة دين الله تعالى. تقرأه نائما ويقظان، فهو محفوظ لك في حال نومك وفي حال يقظتك، تقرأه في يسر وسهولة. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، أي يشدهوه كما تشدخ الخبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك،

حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار. قال ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يرى مقعده في الجنة، اللهم آمين. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علية، عن يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادث به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال كذا كان يقول الجرير أن يأتي بالشك هكذا. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار، فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. طبعا نحن نعوذ بالله من فتنة الدجال، ونعوذ بالله من فتنة كل دجال يغير على الناس أمر دينهم. والسعيد في هذه الدنيا من علم الناس أمر الدين الخالص كما أنزله الله تعالى من السماء. وهذه الدنيا امتحان واختبار، والسعيد في هذه الدنيا من كان عمله على ما يحبه الله تعالى. فيا عباد الله أحبوا الله واعملوا بكلامه، وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وسيروا على هديه وعلى سنته، فإن النجاة في الدنيا والآخرة بالسير على صراط الله المستقيم الذي نسأل الله تعالى في اليوم والليل مرارا أن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. إذن هذا نعمة الدفن هي نعمة من عند الله، وربنا قال عن الإنسان ثم أماته فأقبره، وربنا قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهي نعمة عظيمة وتكريم من الله تعالى لبني الإنسان أن الإنسان يدفن. ولذلك في هذا القبر عذاب سريع، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يدعو ربه للسماء لأجل أنه لو وجد هذا لاحتال الناس على الدفن في القبور ولغيروا مرادهم في هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمضي من أمره ما يشاء.